شو السبب انه مقفل النور؟ يلا لا يهينك. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا بعض مباحث كتاب الزكاة، وأخذنا بعض الأموال التي لا يشترط فيها مضي الحول. مثل إيش؟ مثل السائبة. أيوة. ودفع التجارة. وما سقط الأرض، ما سقط السماء اللي هو نتاج حبوب الثمار، يعني ما اشترط فيها حول، ما اشترط فيها ما سقط السماء اللي هو المعشرة أو حبوب الثمار. هذا ما اشترط حول، ما اشترط فيه سنة مضي حول الثمار. ربح التجارة يا شيخ هو السائمة. أيوة. نتاج السائمة كل السائمة نفسها. أيوة. هي الثالث هي شيخ هذه ما اشترط صح النتاج الثالثة. أنت رجعت عن حبوب الثمار، لأن حبوب الثمار تجي السنة في الشجرة، يعني حبوب الثمار. ها. لا هو حبوب الثمار لا. طيب الله سبحانه وتعالى وحقه وما حصل للأرض رب العالمين. صح. طيب ما هو الدليل على مضي الحول؟ هل هو شرط؟ لا، من حيث هو أن هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبعث سعاد إلا مرة واحدة في السنة. كذلك صح عن عمر وأبي بكر أنهم لم يأمروا بأخذ إلا على مضي الحول. أحسنت. طيب يا سلطان، الدائن هل يزكي دينه؟ وش صورة المسألة؟ صورة المسألة ما هي هذه المسألة؟ كيف يعني صور لنا المسألة؟ مثل شخص، أيوة، وعليها خمسين ألف. ها. القول الأول تجب على 50,000. طيب لا، نحن نسأل عن إذا كانت الزكاة له وليست عليه، مثل له مو عليه، له وليست عليه. ها. تجب عليه مثل صورته، صورة المسألة يعني مثل إيش؟ أنت تقول مثل رجل عليه دين في دائن واحد ثاني بمئة أجرة، هل يجب على المبلغ اللي أعطى الثاني؟ أيوة. على تساوي. أيوة. في قول إنه يجب عليه الزكاة. أكيد. لكن وش اللي يعني؟ في تقسيم قبل الأقوال. ها عبد الله. مثل ما ذكرت، وإذا كان على فقير أو معطي